بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة تحدثنا عن المجاز العقلي، قلنا المجاز العقلي لا يكون في الألفاظ، المجاز العقلي لا يكون في الألفاظ، ولكنه يكون في الإسناد، إسناد في غير معناه الحقيقي، فهو إسناد الفعل أو ما يشبه الفعل لغير فاعله الحقيقي. نعم، كما ضربنا الأمثلة وقلنا فتح عمرو بن العاص مصر، فعمر ليس هو الفاتح، وإنما جيش عمر هو الفاتح في الحقيقة. فعندما أسندت الفعل إلى القائد فلأن القائد هو السبب فيه، هو السبب في الفتح، فهذا يسمى مجازا عقليا وليس مجازا لفظيا أو مجازا نعم أو مجازا مرسلا أو استعارة. لأن عرفنا قبل ذلك أن المجاز اللغوي، المجاز اللغوي هو لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي، فإن كانت علاقته المشابهة سمي استعارة، وإن كانت العلاقة غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. أما المجاز العقلي فهو لا يكون في الألفاظ ولكن يكون في الإسناد. كما قلنا فتح فهو لفظ على الحقيقة، وعمر هو لفظ على الحقيقة، صحيح؟ أما إسناد البناء، إسناد الفتح إلى عمر، هذا هو المجاز العقلي. واضح المجاز العقلي؟ نعم. المجاز العقلي مرة أخرى هو إسناد الفعل أو ما يشبه الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، ربما يسند الفعل إلى سببه، كما ذكر المتنبي وقال يمشي به العكاز في الدير تائبا، يمشي به العكاز، هل العكاز يمشي أم هو سبب للمشي؟ سبب للمشي، فقد يسند الفعل إلى سببه، قد يسند إلى زمانه أو مكانه. فنقول مشى بنا الطريق إلى المسجد، مشى بنا الطريق، هل الطريق يمشي أم هو مكان المشي؟ ما فعندما أقول مشى بنا الطريق، هل تستخدمون هذا أيضا في لغتكم؟ تقول مشى بنا الطريق، ازدحمت الشوارع، نعم ازدحمت الشوارع، فأنت نسبت الازدحام إلى الشوارع، والشوارع لا تزدحم إنما يزدحم من فيها، فأنت الآن أسندت الفعل إلى مكانه. أو ربما يسند الفعل إلى زمانه، فنقول ابتلاهم الدهر بحوادث، ابتلاهم الدهر، هل الدهر هو الذي يبتلي أم حوادث الدهر؟ ما الأشياء التي تحدث في الدهر؟ تفهم معنى الدهر؟ الزمان. إذا قلنا ابتلاهم الدهر أو ابتلاهم الزمان، فالدهر لا يبتلي، وإنما الحوادث والأشياء التي تحدث في الدهر هي التي تبتلي الإنسان، فأنا أسندت الفعل إلى زمانه. قلنا يسند الفعل إلى سببه أو مكانه أو زمانه. وربما يسند الفعل إلى مصدره بقصد المبالغة، فأنا لا أقول جن عقله ولكن أقول جن جنونه، جيد؟ فالعقل هو الذي يجن، صحيح؟ ولكن أسندت الفعل إلى مصدره فقلت جن جنونه. عظمت عظمته بقصد المبالغة، فأقول لا أقول عظم شأنه ولكن أقول عظمت عظمته، نعم. وجد جده أي اشتد اجتهاده، الأصل أن أقول اشتد اجتهاد، فقلت جد جده بأنني أسندت الفعل إلى المصدر بقصد المبالغة. هذه هي الأنواع الأربعة، يسند إلى سببه أو زمانه أو مكانه أو إلى مصدره، وكل هذا إسناد عقلي لأنه إسناد لغير ما أسند له في الحقيقة. ثم يسند، هناك نوع آخر من المجاز العقلي، أنك تبني ما للفاعل تبنيه للمفعول، أو ما للمفعول تبنيه للفاعل. فعندما قال الله عز وجل وإذا قرأ عليك القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا، جعلنا بينك وبينهم حجابا، نعم هذا كلام على الحقيقة لا شك، لا يوجد لفظ استخدم في غير معناه الحقيقي. مستورا من الستر، نعم معناه الحقيقي، لكن الحجاب لا يكون مستورا وإنما يكون الحجاب ساترا، صحيح؟ فأنت بدلا من أن تبني الشيء للفاعل بنيته للمفعول. وأيضا هو القصد المبالغة، الحجاب يستر إذا كنا حجابا ساترا، أما الحجاب نفسه مستور فهذا الغرض منه المبالغة وإظهار شدة البعد بينهم وبين القرآن. كذلك العكس، ربما يكون الحق أنه يبنى للمفعول ولكنه يبنى أيضا للفاعل بقصد المبالغة، في عيشة راضية، حتى العيشة راضية، وإنما العيشة في الحقيقة لا تكون راضية وإنما تكون مرضية. تفهمون؟ نعم. إذن المجاز العقلي وإسناد الفعل لغير ما أسند له في الحقيقة، إما أن يسند إلى سببه أو زمانه أو مكانه أو مصدره، أو يبنى ما للفاعل للمفعول أو العكس. نعم. نعم. نجيب عن التدريب الأول. قال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا، ها هو وضع لك خطا، سهل لك الأمر ووضع لك خطا. فكلمة آمنا، ها ماذا أريدك أنت أن تجتهد؟ الحرم آمن؟ ما المقصود بالحرم؟ مكة. مكة صحيح؟ نعم، ليس ما فيه الحرم، مكة كلها حرم. لا أنا أقصد آمن. نعم، من نعم أسند الفعل إلى مكانه، إلى مكانه، وإنما المكان وإنما الإسناد هنا لمن في الحرم، مثل ما نقول ازدحمت الشوارع، لا تزدحم الشوارع وإنما يزدحم من في الشوارع. فكذلك الحرم ليس آمنا، وإنما الآمن من في الحرم. صحيح؟ نعم. فهنا أسند الفعل إلى مكانه. كان المنزل عامرا وكانت حجره مضيئة. كان المنزل عامرا وكانت حجره مضيئة. فكلمة عامرا تعني معنى يعمر البيت؟ يعمره أي يجعل فيه أسباب الحياة. هناك بيت مهجور لا يسكن فيه أحد، لا تجد فيه شيئا، ولا يوجد فيه كهرباء أو ماء، أو لا يوجد فيه أسباب الحياة، فيأتي الشخص ويعمر هذا البيت. ها، هل البيت يكون عامرا؟ لا، إنما يكون معمورا. إنما يكون البيت معمورا. نعم، فهذا بناء مال الفاعل، نعم، مال المفعول بني للفاعل، مثل عيشة الراضية. وكانت حجره مضيئة. هل الحجر هي المضيئة؟ وإنما أسند الشيء إلى مكانه أيضا. وأيضا نستطيع أن تقول هنا أيضا أنه بدل من أن يقول هي مضيئة، الأصل أن نقول هي مضاءة. تفهم معنى؟ أضاء، يضيء، واسم الفاعل مضيء، وإنما المضيء المصباح، وإنما الحجرة مضاءة. فكذلك في كلمة عامر جعلها للفاعل والحق أنها للمفعول، ومضيئة كذلك جعلها للفاعل والحق أنها للمفعول. عظمت عظمته وصالت صولته. نعم، أسند الفعل إلى مصدره. لقد لمتنا يا أم غيلان. لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى. أم غيلان كنية امرأة، وفي السرى، السرى هو السير ليلا، السير ليلا، السرى السير في الليل، منها كلمة إسراء، الإسراء والمعراج، السرى. ونمت، وما ليل المطي بنائم. المطي جمع مطية، والمطية هي الدابة التي تركب، المطية الدابة التي تركب. ونمت، يتحدث إلى امرأة ويقول لها لقد لمتنا، وتعرفون درسنا شرحنا معنى اللوم كثيرا. ما معنى اللوم؟ نعم، فيقول أنت تلوميننا. لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى، أي في المسير ليلا. ونمت، ونمت وما ليل المطي بنائم. ونمت وما ليل المطي، المطي هي الدواب، وما ليل المطي بنائم. نعم نعم، لكن أريد أيضا أن تقول هذه الصفة أسندت إلى المطي، الليل إلى آسف إلى الليل، ليل مبتدأ ونائم خبر المبتدأ، وما ليل المطي بنائم، هل الليل يكون نائم؟ إذن هذا إسناد صحيح، إسناد الخبر إلى المبتدأ، لكن في الحقيقة الليل لا يكون نائما، وإنما هو زمان للنوم. نعم، أي منوم فيه. نعم صحيح. فإذا هنا أسند الفعل إلى زمانه، أسند الوصف إلى زمانه. ملكنا فكان العفو منا سجية، عندما ملكنا كان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطح. الأبطح مثل الوادي، الأبطح هو المكان الذي يسيل فيه الماء. لا أعرف هذا يوجد في بلادكم أو لا، إذا كان هناك صحراء سيوجد، عندما ينزل المطر يسير من الأماكن العالية إلى الأماكن المرتفعة، فيأخذ الماء الرملة الناعم ويترك الحصى الخشن، فأنت ترى عندما تراه حتى إن رأيته في الصيف تعرف أن في هذا المكان يسيل الماء بسبب وجود الحصى الصغير ولا يوجد الرمل الناعم، لأن الماء عندما مر عليه أخذ منه الرمل الناعم وترك الحصى. نعم، هذا هو الأبطح. الأبطح المكان الذي يسيل فيه الماء وفيه حصى صغير. يقول عندما ملكنا وكنا قادرين كان العفو منا سجية، والسجية هي الطبع والصفة. السجية الطبع والصفة، الطبع والصفة. أقول هذا الكرم سجيته، والخلق سجية أي صفة. والعفو يقول عندما كنا قادرين وملكنا كان العفو هو صفتنا، كنا نعفو عن الناس. فلما ملكتم أنتم، فلما صرتم ملوكا سال بالدم أبطحوا. أين الإسناد هنا؟ أنه سال الأبطح. هل الأبطح يسيل؟ وإنما يسيل الماء الذي في الأبطح. صحيح؟ نعم. وعندما قال سال أبطح فهذا أسند الفعل إلى مكانه. ضرب الدهر بينهم وفرق شملهم. ضرب الدهر بينهم وفرق شملهم. أين فاعل ضرب؟ الدهر. وأين فاعل فرق؟ ضمير يعود إلى الدهر أيضا. إذن هو أسند الضرب والتفريق إلى الدهر. هل الدهر يضرب ويفرق؟ إنما الحوادث التي تحدث في الدهر. فإذا هو أسند فعلين إلى الزمن، إلى زمنهما، فأسند الضرب إلى زمنه وأسند التفريق إلى زمنه. نعم، بهذا الإسناد العقلي هو يساعدنا في شرح التراكيب للذي يريد أن يتعلم العربي. الأستاذ يكون فاهما للمعنى، لكن الطالب لا يستطيع أن يفهم حتى إن ترجم له، هو يفهم معنى ترجم ضرب، ما معنى ضرب وما معنى الده، لكن لا يستطيع أن يفهم المعنى إلا إذا شرح له ما معنى المجاز العقلي. فهمتم؟ نعم. يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. فرعون يقول لوزيره هامان، هامان من وزراء فرعون، يا هامان ابن لي صرحا، ابن هذا فعل أمر من بنى يبني، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. ويريد أن يطلع إلى إله موسى، يسخر فرعون، يسخر ويقول ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات، أي أبواب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، أريد أن أراه، ويزعم أن له إلها في السماء. ابن لي، هل هامان هو الذي يبني؟ هامان أنت تظن أن الوزير، وزير فرعون هو الذي يبني؟ يأمر، صحيح، فهو سبب في البناء، فأسند الفعل إلى سببه، أسند الفعل إلى سببه. جلسنا إلى مشرب عذب. هذا المثال يعتمد على معرفتك للصرف. كلمة مشرب من أي المشتقات؟ أنا هكذا، الذي لا يعرف أن كلمة مشرب اسم مكان هو لا يستطيع أن يعرف المجاز العقلي. مشرب اسم مكان الشرب، فعذب، كلمة عذب، هل مكان يكون عذبا؟ الماء الذي في المكان، إذن هو أسند الصفة إلى مكانها. صحيح؟ كلمة عذب أسند الصفة إلى مكانها. ماؤه دافق، تفهم معنى دفق؟ دفق الماء، أنا دفقت الماء أي دفعته. فهل الماء دافق أم مدفوق؟ مدفوق، لأنا الدافق الذي أدفق الماء، فالماء يكون مدفوقا. نعم، فبنى ما للمفعول بناه للفاعل، كان دافق أي كأنه ماء، لكن إن قال سائل يكون على الحقيقة يسيل، سال يسيل. نعم. قال طرفة بن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هل الأيام ستبدي لك؟ عندما أقول الأيام ستخبرك بالحقيقة، هل الأيام تخبرك أم أن حوادث الأيام هي التي وستبدي؟ تبدي بمعنى تظهر، ستظهر لك الأيام ما كنت جاهلا، مفهوم معنى تبدي؟ نعم، تبدي معناها تظهر. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. لا، هذا أيضا لا يعرفه إلا من عرفه. تعرف قصة أبا ذر؟ قصة أبي ذر لا تعرفها؟ نعم. أبو ذر سمع أن نبيا في مكة، جيد، فأرسل أخاه لكي يعرف أخبار النبي الذي في مكة. في القصة أنه أعطاه الزاد، تعرف معنى الزاد؟ نعم، لكي يذهب. وكان الناس قديما إذا أرادوا أن يعرفوا أخبارا جاءوا بشخص وأعطاه الزاد والماء والشراب والطعام لكي يذهب إلى هذا المكان. فإذا أردت أن تعرف خبرا في الزمن الماضي فلابد أن تأتي بشخص وتعطيه نقودا وتعطيه الزاد لكي يأتي لك بالأخبار. لا، هو سيقول لك: ويأتي بالأخبار من لم تزودي، سيأتيك هكذا بدون تكلف وبدون أن تدفع شيئا. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، من لم تدفع له، هو سيأتيك بالأخبار. فهمت جان؟ أي أنك ستتعلم لا شك، وتأتيك الأخبار بدون أن تخسر شيئا. ستبدي لك الأيام، هل الأيام تبدي؟ نعم، وإنما هي زمان. نعم، فأسند الفعل إلى زمانه. يغني كما صدحت أيكة. الأيكة هي الشجرة، الشجرة الكبيرة يجتمع عليها الطيور. أي شجرة كبيرة؟ أي شجرة كبيرة يجتمع عليها الطيور تسمى أيكة. وصدحت بمعنى غنت، صدح الطائر بمعنى صوت صوتا جميلا. نعم، تجد تسمع أصوات الطيور إذا كنت تمر بشجرة، تسمع أصوات الطيور. يقول: يغني كما صدحت أيكة. هل الأيكة، هل الشجرة تغني؟ الذي في الطيور التي على الشجرة، فهو أسند الفعل إلى أيضا إلى مكانه أيضا. وقد نبه الصبح أطيارها، الصبح نبه أطيارها، أطيارها طيورها، الأطيار أي الطيور. هل الصبح هو الذي ينبه؟ نعم، إذن هذا أسند الفعل إلى زمان التنبيه، فأسند الفعل إلى زمانه. إنا لمن معشر، إنا لمن معشر، إنا لمن معشر أفنى أوائلهم، قيل الكمات ألا أين المحامون. هذا بيت جميل وجيد. يقول: إنا لمن معشر، المعشر أي القوم، قبيلة. إنا لمن معشر أي من قوم، أفنى أوائلهم. ما معنى أفناهم؟ أهلكهم جميعا، أفناهم بمعنى أهلكهم. وأفنى فعل، وأوائل مفعول به تقدم على الفاعل. أفنى أوائلهم، قيل هي مصدر، قال يقول قولا وقيلا، جيد. قيل الكماتي أي قول الكماتي، إذن كلمة قيل معناها قول، قول الكماء. الكمات الفرسان الشجعان، الكمات جمع الكمي، والكمي الفارس، الفارس الشجاع. بعد كلمة الكماء كان يجب أن يضع نقطتين فوق بعضهما، بعد كلمة الكماء كان يجب أن يضع نقطتين، عندكم نقطتين بعد كلمة قيل، قيل الكماتي لا بعد كلمة الكماء، ليس بعد كلمة قيل، قول الكماتي. ألا أين المحامون؟ ما معنى المحامي؟ المحامي في أصل اللغة، في لغة هذه الوظيفة التي تقصدها لم تكن عند العرب، المحامي الذي يدافع عن قومه، يحميهم من حما يحمي، فالمحامي الذي يدافع عن أهله وعن قومه، لأنه يدافع عن الشر، أن يدافع عن أشخاص. ليس هذا، لكن الأصل أن هم لا يستطيعون أن يسموه بتسمية باطلة، ولكن التسمية أن المحامي هو الشخص الذي يقف أمام القاضي يدافع عن شخص اتهم بجريمة. ألا أين المحامون؟ ألا حرف للتنبيه، نعم حرف للتنبيه، كلمة ألا في القول عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. قيل الكمات، الكما قلنا الفرسان الشجعان، ألا أين المحامون؟ ما الذي أفنى آباءه وأجداده؟ أفنى آباءه وأجداده قول الفرسان في وقت الشدة أين المحامون؟ أين من يدافع؟ فماذا ماذا تفهم من هذه؟ ماذا تفهم؟ هو خرجنا، نعم يقول إن آبائي وأجدادي هلكوا في الدفاع عن الناس. جيد، عندما كان الفرسان يقولون أين المدافعون، فكانوا يسمعون هذا القول فيخرجون، فهذا هو الذي أفناهم. لا شك أن أفناهم السيف، ليس قول الكماتي، القول وحده لا يقتلهم، وإنما كان سببا في قتلهم، صحيح؟ تفهمونه؟ نعم. إذن أنا إنا لمن معشر أفنى أوائلهم قيل الكماتي أي قول الكماتي. إذن كلمة أفنى فاعله قول، والقول في الحقيقة لم يكن سببا في الفناء، لم يكن هو الفاني، وإنما كان سببا في الفناء، فأسند الفعل إلى سببه. يكفي هذا؟ أظن المجاز العقلي ليس صعبا. أنتم تعرفون كلمة ترجع إلى أصل هذه، إلى أصل هذا المصطلح، تعرفون الكنية؟ الكنية، وما السبب في استخدام الكنية؟ ما السبب عندما تقول أم فلان أو أبو فلان؟ أنك إما أنك تحترم هذا الرجل فلا تريد أن تناديه باسمه، تقول زيد علي، ولكن تقول أبو فلان. جيد، وكذلك العرب يستخدمون الكنية للمرأة، فهم لا يقولون فلانة ولكن يقولون أم فلان، لأنهم كانوا يستحون، ليس يستحي، يأنفون من ذكر أسماء النساء. جيد، نعم، فيقول هذه الكنية أبو فلان وأم فلان. كلمة الكناية هي أيضا من هذا المعنى، أنهم لا يذكرون الشيء صراحة. هل أبو فلان هذا صدق أم كذب؟ صدق، وأم فلان صدق، فالكناية أيضا هو قول صدق، لكنهم يقصدون به شيئا آخر. ما هي الكناية؟ ما هي الكناية؟ لفظ أطلق وأريد به لازم معنى مع جواز إرادة المعنى الحقيقي. لفظ أطلق ولم يرد به هذا اللفظ، وإنما أريد به ما يلزم من معنى، كيف ذلك؟ مثالها يقول هذه امرأة بعيدة مهوى القرط. ما هو القرط؟ نعم، القرط الشيء الذي تضعه المرأة في أذنها من ذهب أو ما يشبه ذلك. والمهوى أقول عندما تقف في شرفة البيت عاليا تقول هذا المهوى 3 أمتار. ما هي المهوى؟ المهوى البعد بين مكانك وبين آخر مكان للسقوط، تفهمني؟ هذا هو نعم من إلى الأرض. هذا المهوى مثلا 4 أمتار أو 5 أمتار، أما إذا كنت في أدوار مرتفعة سيكون أعلى. ما هو مهوى القرط؟ عندما تضع قرطا في الأذن هو يتدلى ويسقط إلى أي مكان؟ إلى الكتف، صحيح؟ فإذا كان هذا المهوى بعيدا فهو يدل على أي شيء؟ الرقبة تكون طويلة. إذن هو بدلا من أن يقول هذه امرأة جميلة عنقها طويل، ولكن قال بعيدة مهوى القرط. فبعيدة مهوى القرط هو لا يقصد ذلك، هو يقصد أنها امرأة طويلة، طويلة العنق، وهذه الصفة من الصفات الممدوحة عندهم في النساء. جيد، ليس هكذا بدون رقبة. نعم نعم، هو يريد أن يقول هذه امرأة جميلة عنقها طويل، فقال بعيدة مهوى القرط. إذن ما هي الكناية؟ الكناية أنه يذكر لفظا ويريد منه ما يلزم من معنى. ما الذي يلزم من أن مهوى القرط بعيدا؟ يلزم منه طول العنق، هذا هو الذي يقصده. فهو يطلق لفظا ويريد به ما يلزم من معنى. طيب، سأكتب لك بيتا لكنه يحتاج إلى شرح قبل أن أكتبه. أنت السيف، كل شخص كان يصنع له سيفا في القديم، فإذا كان الشخص قصيرا هل سيصنع له سيفا طويلا أم سيفا قصيرا؟ سيفا قصيرا. وإذا كان هذا الشخص طويلا سيصنع له سيفا طويلا، صحيح؟ نعم. طيب، إذا قلت رجل، هذه النقطة الأولى انتهينا منها، إذا كان الرجل هذا شريفا في قومه هل سيسكن في بيت مخفي أم في بيت ظاهر؟ في بيت ظاهر. والعرب كانوا يعيشون في خيام، فالخيمة يرفعها عمود في الوسط هكذا. فإذا كان هذا الرجل عمود خيمته عاليا فهذا معناه أنه شريف سيد في قومه، صحيح؟ طيب، الرجل الكريم الذي يطبخ كثيرا للضيوف، جيد، ماذا، ما أكثر شيء ستجده في البيت؟ النار التي يطبخون بها، ما كان عندهم غاز، تفهمني؟ كان لابد لهم من حطب، من الحطب ومن النار. وأنت تعرف أن الحطب إذا أحرق صار رمادا، جيد؟ طيب، سأكتب هذا الآن. الخنساء شاعرة ترثي أخاها صخرا، أخوها مات فهي ترثيه وتقول طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتا. تقول طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتا. طويل النجاد، النجاد هي حمالة السيف، الشيء الذي يحمل السيف طويل، ما معناه؟ أنه قوي طويل، صحيح؟ رفيع العماد، العماد العمود، أي أنه سيد في قومه، رفيع العماد. كثير الرماد، الرماد التراب الذي يبقى بعد النار، جيد، هذا هو الرماد. كثير الرماد أي هو جواد كريم دائما يطبخ للضيوف، صحيح؟ فانظر إلى كيف أنها ذكرت 3 صفات: قوي، سيد في قومه، وهو كريم جواد. فذكرت 3 صفات لكنها لم تذكرها مباشرة، ذكرتها عن طريق الكناية. ما هي الكناية؟ لفظ أطلق وأريد به لازم معناه. طيب، هذه الكناية تستخدم أيضا حتى في القرآن. الله، تعرف الكلام أحيانا أنت تستخدم الكناية أيضا، وأظن في لغتكم تستخدمون الكناية. مثلا الألفاظ التي لا تناسب مقام العلم مثل القرآن، مقامه عظيم، فلا يستخدم كل ألفاظ اللغة، صحيح؟ وإنما يستخدم منها ما هو أشرف الألفاظ وأعلى الألفاظ. الله عز وجل يريد أن يعبر عن مثلا، أو القرآن يريد أن يخبرنا بطريقة أو عن الجماع بين الرجل وامرأته، كيف يقوله؟ أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، ما المقصود بلامستم النساء؟ الجماع. ولكن انظر كيف عبر عن هذا المعنى بطريقة جيدة. هذا اللفظ أطلق وأريد به ما يلزم من معناه، فهمت؟ ما معنى الغائط؟ كان في الماضي مكان. نعم، الغائط هو كان في الماضي مكان قضاء الحاجة، أو في القرآن أو جاء أحدكم من الغائط، بدل من أن يقول إذا قضى أحدكم حاجته، فإذا جاء من الغائط فهذه كناية عن قضاء الحاجة. نعم، عندما يكون أحيانا عندما يكون الكلام ليس مناسبا أن تذكره صراحة بوضوح فأنت تستخدم الكناية، وأحيانا يكون أيضا سنذكر هذا بعد قليل في بلاغة الكناية، أن الكناية من جمالها أنها تذكر لك الصفة مع دليلها. هي ما قالت طويل، ولكن قالت طويل النجاد، فهذا صفة مع دليلها، صحيح؟ ما قالت سيد، ولكن قالت رفيع العماد، فذكرت لك أعطتك الصفة مع دليلها. كثير الرماد، هي قالت هو كريم، لكن ما قالت كريم فقط، هي قالت أخبرتك بالكرم مع دليله. فالكناية من بلاغتها أنها تعطيك الصفة مع دليلها، جيد؟ هذا وجه من وجوه البلاغة في الكناية. أو أنها تساعدك عن التعبير عن الأشياء التي لا تستطيع التعبير عنها مباشرة، جيد؟ فبلاغتها تكون في شيئين. هذا هو الدرس القادم، يجب أن نقول بلاغة الكناية تتمثل في شيئين: أنها تعطيك الصفة مع دليلها، وأنها تساعدك على التعبير عن المعنى الذي لا تستطيع ذكره مباشرة. الكناية أنواع: إما أن تكون كناية عن صفة، فهذه كناية عن صفة طول العنق، وهذه كناية عن صفة طول الجسم، هذه كناية عن صفة السيادة في القوم، هذه كناية عن صفة وهو الكرم، جيد؟ ربما تكون كناية عن موصوف. أقول تصل الخمر، تصل الخمر إلى مجامع الأسرار. أن تعرف الإنسان إذا شرب خمرا، يتكلم بأسرار، ربما تكلم بأسرار، صحيح؟ أين مجامع الأسرار؟ في القلب. إذن كلمة مجامع الأسرار، عندما قلت لك تصل الخمر إلى مجامع الأسرار، ماذا أقصد؟ تصل الخمر إلى القلب. فهذه كناية عن صفة أم عن موصوف؟ عن موصوف، فهمت؟ كناية عن موصوف. فأنا بدلا من أن أقول تصل الخمر إلى قلوب الناس، فقلت تصل الخمر إلى مجامع الأسرار. نعم، إذن هذا النوع الأول من الكناية كناية عن صفة، النوع الثاني كناية عن موصوف. نعم، أقول مثلا: لم ينطق ببنت شفة، لم ينطق ببنت شفة. ما معنى بنت شفة؟ العرب هذا لابد أن تحفظه، العرب يستخدمونه كثيرا، والكتاب يستخدمونه كثيرا. لم ينطق ببنت شفة، ما هي بنت الشفة؟ الكلمة. بدلا من أن أقول لم ينطق بكلمة، فقلت لم ينطق ببنت شفة، وبنتها الكلمة التي تخرج منها. نعم، فهمتم؟ فيقول لم ينطق ببنت شفة، فهذه كناية عن موصوف، أي كناية عن الكلمة. نعم، مجامع الأسرار أي القلوب، وبنت شفة أي كلمة. نعم، ربما تكون الكناية كناية عن نسبة. هذا أسهل أنواع الكناية، هذا أسهل النوع الأخير، أسهل أنواع الكناية، لأنه سيأتي لك بالصفة ثم يضعها في شيء من لوازم الموصوف، فتكون كناية عن نسبة هذه الصفة إلى الموصوف. كيف ذلك؟ أقول الكرم يمشي مع ظله. الكرم يمشي مع ظله، الظل كأن الكرم دائما لا يفارقه. نعم، فهي كناية عن نسبة الكرم إلى هذا الشخص، كناية عن نسبة، وهذا سهل لأن الصفة ستكون مذكورة وهي الكرم، وأنت ستجد أنه ينسبها لشيء من لوازمه. نقول في ثوبه أسد، تفهمني؟ في ثوبه أسد، فأنا هذه كناية عن شجاعته، وإنما آتي بالصفة أو بشيء يدل على الصفة مثل الأسد وأنسبه إليه، أو أنسبه ليس إليه مباشرة ولكن إلى شيء من أشيائه، من ثوبه، ظله، واضح؟ نعم، فهذه كناية عن نسبة، وهذا سهل لأنها علامتها أنك تجد الصفة صريحة وتجد أنه ينسبها لشيء من أشياء الموصوف، واضح؟ ربما في ظله، في ثيابه، ونقول مثلا الكرم والجود يسير في ركابه. الركاب إذا كان الأمير أو الرئيس، وحتى الآن إذا سارت حوله السيارات وهكذا والجنود، هذا يسمى ركابا. والأمير في القديم كان إذا سار معه الجنود والفرسان والخيل من حوله، فنقول هذه ركاب الأمير، فنقول يسير الكرم في ركابه، كناية عن نسبة الكرم إليه، واضح؟ فهذا سهل. إذن ما هي الكناية؟ مرة أخرى، لفظ أطلق وأريد به لازم معنى مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، مع جواز إرادة المعنى الحقيقي. بعيدة ما هو القرط على الحقيقة، يجوز ذلك، طويل لجاد على الحقيقة، فالمعنى الحقيقي، إرادة المعنى الحقيقي ليست منفية، يجوز أن يكون المعنى الحقيقي على الحقيقة جائزا، لكنه لا يقصده هو، ولكن يقصد لازم معنى ما يلزم منه، مفهوم؟ نقرأ أي شيء؟ الأخير، كناية عن نسبة، قلنا إما الكناية إما أن تكون كناية عن صفة أو عن موصوف أو عن نسبة، وقلنا هذا أسهل الأنواع لأنه سيذكر لك الصفة وينسبها لشيء من لوازم الموصوف. تقول العرب فلانة بعيدة مهوى القرط. نعم، بعيدة مهوى القرط، ماذا يقصدون؟ نعم، يقصدون بأنها طويلة العنق، فهي كناية عن صفة. نعم، قالت الخنساء في أخيها صخر، طويل النجاد، رفيع العماد، كثير الرماد، إذا ما شتى. نحن ما فسرنا إذا ما شتى. نعم، إذا ما هنا زائدة التي تأتي بعد إذا شتى. ما معنى شتى؟ شتى أي دخل في وقت الشتاء، ووقت الشتاء هو الوقت الذي يظهر فيه الكرم الحقيقي. لماذا؟ لأنه لا يوجد نبات، لا يوجد طعام، تفهمني؟ ولا يوجد كذلك، الناس يكونون في جوع شديد، فالشخص الذي يشعل النار من العرب، تفهمني؟ كأنه ينتحر، تفهم هذا؟ يشعل النار، معنى ذلك أن الناس سيرون هذه النار ولا يشعلها إلا كريم، فيأتون إليه يريدون طعاما ويريدون أكلا لهم، فيقول هذا لم يكن فقط يشعل النار في أي وقت، ولكن يشعرها في وقت الشدة، الوقت الذي يحتاج فيه الناس إلى الطعام والتدفئة، سيحتاجون أيضا إلى النار لكي يستدفئ بها. وقال آخر في فضل دار العلوم في إحياء لغة العرب، تعرفون دار العلوم؟ دار العلوم هي كانت مدرسة قبل أن يكون في مصر جامعة، قبل أكثر من 100 سنة لم يكن في مصر جامعة، ولكن كانت هناك مدارس، وكانت دار العلوم من أكبر المدارس، ثم بعد ذلك عندما أنشئت الجامعة جعلوا هذه المدرسة، جعلوها كلية، تفهموني؟ وسميت دار العلوم. نعم، والناس صاروا يمدحون هذه المدرسة كثيرا، يقول وجدت فيك بنت عدنان دارا، وجدت فيك بنت عدنان دارا. من هي؟ ماذا يقصد ببنت عدنان؟ عدنان جد العرب، بنت عدنان هي اللغة العربية. نعم، اللغة العربية. يقول وجدت فيك بنت عدنان دارا ذكرتها بداوة الأعراب. ذكرتها بداوة الأعراب، أي هذه الدار ذكرت اللغة العربية ببداوة الأعراب. وأفصح الناس هم العرب البدو الذين كانوا يعيشون في الصحراء. نعم، لكي يخرج الطفل فصيحا في كلامه. فذكرتها بداوة الأعراب. أحب هذا البيت جدا، فأنا تخرجت في هذه الكلية، تعلمت فيها. يقول وجدت فيك بنت عدنان دارا ذكرتها بداوة الأعراب، أي ذكرتها الفصاحة التي كانت في صحراء العرب. فبنت عدنان هي كناية عن اللغة العربية، فهي كناية عن موصوف وليس عن صفة. ما زال اسمها دار العلوم، ما زال اسمها دار العلوم. هي نعم اسمها دار العلوم حتى الآن، لم يتغير اسمها. نعم، نقول بنت عدنان. نعم، في هذه مدحها أحمد شوقي كذلك، وكتب فيها قصيدة، وكثير من الأدباء مدح هذه الكلية أو هذه المدرسة. وقال آخر الضاربين بكل أبيض مخذمي، الضاربين بكل أبيض. الأبيض ما هو الأبيض؟ السيف الأبيض لأنه لامع. الضاربين بكل أبيض مخذمي، والمخذم أي القاطع، بكل أبيض قاطع. الضاربين بكل أبيض مخذمي، والطاعنين مجامع الأضغان. والطاعنين هم يطعنون، تعرف معنى طعنة؟ نعم. والطاعنين مجامع الأضغان. الأضغان هي الأحقاد، الأضغان هي الأحقاد، تعرف معنى الحقد؟ الحقد الكره والبغض الذي يكون في القلب. جيد، هو الحقد هذا خليط من الكره والبغض والحسد، تفهموني؟ يكون في القلب إذا أقول يحقد عليه هو يكرهه جدا. والطاعنين مجامع الأضغان، ما هي المجامع الأضغان؟ ما هي المكان الذي تجتمع فيه الأضغان؟ القلب. فهم يطعنون، بدلا من أن يقول والطاعنين القلوب قال والطاعنين مجامع الأضغان. فهذه كناية عن صفة أم عن موصوف؟ عن موصوف ليس عن صفة. القلوب، نعم. المجد بين ثوبيك والكرم ملء برديك. يقول المجد بين ثوبيك، نعم. إذن هذه كناية، ليست كناية عن صفة ولا عن موصوف، ولكنها كناية عن نسبة المجد إليه. والكرم ملء برديك، البردة العباءة التي يلبسها الشخص، نوع من الثياب، نعم، في الشتاء، نعم، أو في غير الشتاء ربما يلبسونها أيضا، في إذا رأيت في الخليج يلبسونها في الصيف وفي الشتاء. والكرم ملء برديك، أيضا هي كناية عن نسبة الكرم، عن نسبة الكرم إليه. البحث، ما هو القرط؟ المسافة من شحمة الأذن إلى الكتف. وإذا كانت هذه المسافة، أنا وضعت كسرة تحت القاف في القرط وهذا خطأ، الصواب أنها مضمومة، القرط بضم القاف. أنا قلت قرط لكن وضعت كسرة تحت القاف. نعم، عندما تكلمت قلت القرط. نعم، البحث، ما هو القرط؟ المسافة من شحمة الأذن إلى الكتف. المسافة من شحمة، هذه شحمة الأذن، هذا الجزء يسمى شحمة الأذن، من شحمة الأذن إلى الكتف. وإذا كانت هذه المسافة بعيدة لازم أن يكون العنق طويلا، فكأن العربي بدل أن يقول إن هذه المرأة طويلة الجيد، الجيد هي العنق، نفحنا بتعبير جديد يفيد اتصافها بهذه الصفة. وفي نفحنا مثل أتحفنا، أتحفنا بتعبير جديد، أي أهدى إلينا، أهدى إلينا تعبير جديد. وفي المثال الثاني تصف الخنساء أخاها بأنه طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد، تريد أن تدل بهذه التراكيب على أنه شجاع عظيم في قومه جواد، فعدلت عن التصريح بهذه الصفات إلى الإشارة إليها والكناية عنها، لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبها، ويلزم من طول الجسم الشجاعة عادة، ثم إنه يلزم من كونه رفيع العماد أن يكون عظيم المكانة في قومه وعشيرته، كما أنه يلزم من كثرة الرماد كثرة حرق الحطب، ثم كثرة الطبخ، ثم كثرة الضيوف، ثم الكرم. ولما كان كل تركيب من التراكيب السابقة، وهي بعيدة ما هو القرط وطويل النجاد ورفيع العماد وكثير الرماد، كوني بها عن صفة لازمة لمعناه، كان كل تركيب من هذه وما يشبهه كناية عن صفة. وفي المثال الثالث أراد الشاعر أن يقول: إن اللغة العربية وجدت فيك أيتها المدرسة مكانا يذكرها بعهد بداوتها، بعهد أي بزمن بداوتها، فعدل عن التصريح باسم اللغة العربية إلى تركيب يشير إليها ويعد كناية عنها، وهو بنت عدنان. وفي المثال الرابع أراد الشاعر وصف ممدوحيه بأنهم يطعنون القلوب وقت الحرب، فانصرف عن التعريب عن التعبير بالقلوب إلى ما هو أملح، أملح أي أجمل، إلى ما هو أملح أي أجمل، وأوقع في النفس أي أوقع في النفس أي أشد تأثيرا في النفس، كلمة وأوقع في النفس أي أشد تأثيرا في النفس، وهو مجامع الأضغان، لأن القلوب تفهم منه إذ هي مجتمع الحقد والبغض والحسد وغيرها. وإذا تأملت هذين التركيبين وهما بنت عدنان ومجامع الأضغان، رأيت أن كل منهما كوني به عن ذات لازمة لمعنى، لذلك كان كل منهما كناية عن موصوف، وكذلك كل تركيب يماثلهما. لذلك كان كل منهما كناية عن موصوف، وكذلك كل تركيب يماثلها. أما في المثال الأخير فإنك أردت أن تنسب أو أن تنسب المجد والكرم إلى من تخاطبه، فعدلت عن نسبتهما إليه مباشرة ونسبتهما إلى ما له اتصال به، وهو الثوبان والبردان، ويسمى هذا المثال وما يشابهه كناية عن نسبة. وأظهر علامة لهذه الكناية أن يصرح فيها بالصفة كما رأيت، أو بما يستلزم الصفة، نحو في ثوبيه أسد، فإن هذا المثال كناية عن نسبة الشجاعة. وإذا رجعت إلى أمثلة الكناية السابقة رأيت أن منها ما يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي الذي يفهم من صريح اللفظ، ومنها ما لا يجوز فيه ذلك. القواعد: الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معنى مع جواز إرادة ذلك المعنى. تنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه ثلاثة أقسام، فإن المكنى عنه قد يكون صفة وقد يكون موصوفا وقد يكون نسبة. نعم، نموذج: قال المتنبي في وقيعة سيف الدولة ببني كلب، سيف الدولة هجم على قبيلة، هذه القبيلة هي بنو كلاب. نعم، والعرب كانت تفهم، حتى لا تقول بنو كلاب هو يذمهم، لا، اسمهم هكذا بنو كلاب، والعرب كانوا يعرفون الصفات جيدا والأسماء جيدا، وإنما إن سموا شخصا باسم فالناس والعرب فصحاء يعرفون لماذا. أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كلاب، جيل بن قصي بن كلاب، النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عمرو بن ابن ابن ابن مناف ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن لؤي بن فهر بن غالب، جيد، ابن قصي بن كلاب. فهم الكلب معروف من صفاته، لا ليس الوفاء وهذه الصفات، لا لا لا، انه ان طلب شيئا لا يتركه، ان طلب شيئا لا يتركه، وان كل الحيوانات حتى الاسد إن دخل شيء جحره وبيته لا يدخل خلفه، يقف في الخارج. تفهم هذا؟ الأسد إذا طلب مثلا غزالة ثم دخلت الغزالة بيتها لا يدخلها. تفهم هذا؟ نعم. أما الكلب فهو لينطلب شيئا لا يتركه. فهمت؟ فهم كانوا يسمونه بالصفة الجيدة هذه وليس بالصفة السيئة، ليس وصفا سيئا فيه. وأيضا ما كانت عقولهم صغيرة حتى يقول كلاب كلاب وهكذا. تفهم هذا؟ عقولهم ليست كعقول الناس في هذا الزمان. في هذا الزمان كل شخص يخاف أن يسمي ابنه باسم ربما يكون جيدا 99%، لكن هناك شبهة أن هذا الاسم ربما زملاؤه وأصدقاؤه في المدرسة يسخرون منه فيترك هذا الاسم، صحيح؟ أما العرب في القديم ما كانت عقولهم صغيرة، كانوا يعرفون إذا سمى أحد ابنه باسم ويعرفون لماذا سمي بهذا الاسم بالضبط، أي أنه إذا طلب شيئا لا يتركه أبدا. تفهمني؟ نعم. نعم. يقول: قال المتنبي في وقيعة سيف الدولة ببني كلاب: فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب. مساهم أي جاءهم في المساء، وبسطهم حرير أي هو جاء سيف الدولة جاء إلى هؤلاء القوم يحاربهم في المساء. وكانت البسط، البسط جمع بساط، البساط مثل السجادة، كانت بسطهم من الحرير. هذه كناية عن أي شيء؟ الحرير يكون حراما على الرجال حلالا للنساء. الحرير يصنع منه الملابس، والحرير حرام على الرجال وهو حلال للنساء. فهمت؟ فهو جاءهم والبسط من حرير، كناية عن أي شيء؟ أنه عندما جاءهم في المساء كانوا أعزاء، صحيح؟ كانوا يجلسون في عز، صحيح؟ وصبحهم أي وتركهم في الصباح. وصبحهم وبسطهم تراب، البسط كانت التراب، كناية عن الذل. عندما تقول فلان هذا كانت بسطه من حرير، والآن هذا في لغتكم، إذا قلت كان ينام على الحرير ثم صار ينام على التراب، كان غنيا وبعد ذلك صار كناية، هي كناية عن أنه كان عزيزا ثم بعد ذلك صار ذليلا، نفس المعنى. لكن بدل من أن يقول هو ينام على الحرير وينام على التراب، قال البسط كانت من حرير ثم الآن صارت البسط من تراب. فمساهم، وكلمة مساهم أي جاءهم مساء، فمساهم وبسطهم، والبسط هي في الأصل بسط، السين مضمومة لكن سكنها لأجل الشعر، جمع بساط بسط. فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب. إذن بسطهم حرير كناية عن العز، وبسطهم تراب كناية عن الذل. يقصد هذا الكلام؟ لا، مساهم سيف الدولة عندما هجم على هؤلاء الناس، فهو جاءهم في المساء وكانوا أعزاء، وتركهم في الصباح وهم صاروا أذلة بعد الحرب. هم فعلوا له شيء أغضبه؟ ربما لا أعرفه، لا أعرف هذا الشيء. فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب. فهمنا هذا البيت الأول؟ إنه كناية، بسطهم حرير كناية عن العز، وبسطهم تراب كناية عن الذل. هنا البيت الثاني من نفس القصيدة، من نفس القصيدة، لكنه كناية عن موصوف. قال: ومن في كفه منهم قناة، تعرف القناة؟ ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. ما هو الخضاب؟ الحناء، الرسم الذي تفعله النساء في اليد. ويقول: وتركهم سواء، الذي في يده قناة كالذي في يده حناء. نعم. فيقول: وتركهم سواء، رجالهم كنسائهم. فهمت؟ فهذه في كفهم منهم قناة كناية عن الرجل، كمن في كفه منهم خضاب كناية عن المرأة، أي وتركهم. نعم. ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم تراب. يا تركهم سواء، هذا كهذا بالضبط، الرجال هم كنسائهم. فهي كناية عن موصوف. من في كفه منهم قناة كناية عن الرجال، ومن في كفه منهم خضاب كناية عن النساء. وقال في مدح كافور: إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء، إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء. أين أين أين اسم إن؟ إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء. الذي وصف لثوب، إن في ثوبك الذي، الذي وصف لكلمة ثوب. لا، المجد فيه جملة اسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. لا، الذي نعت لكلمة ثوبك، إن في ثوبك الذي، في ثوب، ثوب اسم مجرور، إن في ثوبك الذي المجد فيه لثوبك لضياء، لضياء خطأ، لضياء، لضياء تنوين بالفتح، هو هو اسم إن مؤخر، اسم إن مؤخر. نعم، تدخل على ما تأخر، على ما تأخر، إن تأخر الخبر تدخل على على الخبر، إذا تأخر الاسم تدخل على الاسم. وفي القرآن إن في ذلك، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، لعبرة، أنظر أصلا إن عبرة في ذلك، فتقدم شبه الجملة وتأخر اسم إن فدخلت اللام على المتأخر من الاسم أو الخبر. نعم، لا تجتمع إن واللام على شيء واحد. نعم، فإن دخلت إن عن الاسم دخلت اللام عن الخبر، وإذا دخلت اللام، إذا دخلت إن على الخبر دخلت اللام على الاسم. إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء، يزري بكل ضياء، إن في ثوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل، بكل ضياء. هذا نسبة عن، هذا كناية عن نسبة المجد إليه، فقال ثوبك الذي المجد فيه لضياء، نسبة، نسبة المجد ونسبة الضياء إليه. يزري، ما معنى يزري به؟ يزري به أي يحقره، يجعله حقيرا، يقول هذا الضياء يزري بكل ضياء. ما معنى يزري به؟ يحقره ويجعله قليلا في بالنسبة لأي ضياء آخر. التمرين الأول، بين الصفة التي تلزم من كل كناية من الكنايات الآتية. نريد أن نبين الصفة كل هذه، إذن هو سهل الأمر علينا، قال كل هذه الكنايات هي كنايات عن صفة. نؤوم الضحى، نؤوم هذه صفة تطلق للمرأة، تقول هذه المرأة تنام إلى الضحى. إن قلت في هذا الزمان امرأة تنام إلى الضحى، ربما يظنون أنها كناية عن الكسل. كسل. نعم، ربما يظن الناس أنك تريد أن تقول هي هي كسلة أو كسلانة، كسلانة أنها ليست نشيطة. فإن قلت لشخص، لكن هذا كان عند العرب له معنى آخر، أنها ليس، ليس العكس، تنام إلى الضحى معناها أنها سيدة مخدومة. لا تحتاج أن تستيقظ مبكرا، عندها خدم في البيت، هذا معناه. جيد؟ نعم، فيقول نؤوم الضحى هي كناية عن، عن، نعم، عن النعمة والترف. الثاني، ألقى فلان عصاه، هذا هو الثاني عندكم؟ ألقى فلان عصاه، صحيح؟ ألقى، ما هو رقم اثنين عندكم؟ ناعمة الكفين، معذرة ننظر، ناعمة الكفين، ناعمة الكفين، أي أنها لا تعمل. المرأة إذا كانت ناعمة الكفين معناها أنها لا تعمل، أما المرأة التي تعمل في الأرض مع زوجها لا تكون يدها ناعمة، صحيح؟ نستخدم هذا التعبير. نعم، ويستخدمون أيضا لبعض الرجال الذي لا يعمل، يقول ناعم الكفين، أي أنه لا يعمل. لا لا، هذه الكلمة تستخدم في كل شيء، سواء كان هذا العمل باليد أو بغير اليد. فإن أردت أن تقول هي امرأة مدللة لا تعمل، جيد، تقول ناعمة الكفين، حتى لو كانت ليست ناعمة جدا، لكن أنت تقول ناعمة الكفين يدل على أنها لا تعمل. وفلان هذا ناعم الكفين، أي أنه لا يعمل. ألقى فلان عصاه، هذا رقم، ماذا عندكم بعد ذلك؟ ألقى فلان عصاه، نعم، استقر. فهذه عند العرب إذا حمل عصاه معناه أنه سيسافر. نعم حمل عصاه معناه أنه يسافر، وألقى فلان عصاه معناه خلاص استقر لا يسافر بعد ذلك. نعم مثل هذا. نعم نعم. بعد ذلك ماذا عندكم؟ قرع فلان سنه. انظر قرع، قرع الباب، لكن هو ما قرع الباب، قرع سنه، ندم، يضرب سنه السن بالسن هكذا، فنقول قرع فلان سنه، هي كناية عن الندم، يشار إليه بالبنان. انظر يشار، البنان هو الإصبع، ويشار إليه بالبنان، الشخص المعروف مشهور، المشهور إذا رأيته في الشارع كل الناس يفعلون هكذا، انظر انظر هذا هو. فهذا كناية عن أنه مشهور، فلان إذا قلت لك فلان هذا يشار إليه بالبنان، أي أنه شخص معروف مشهور. فأصبح يقلب في القرآن، قال الله عز وجل فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فأصبح يقلب كفيه كناية عن الندم. هذا في قصة في سورة الكهف. نعم. أحد الرجلين من أصحاب الجنتين، نعم صاحب الجنة الذي طغى نعم وجحد نعمة الله عليه وقال ما أظن الساعة قائمة، وقال هكذا، فالله عز وجل أهلك جنته فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، هي فقط لم تهلك، هو أنفق عليها كثيرا من المال ثم هلكت. نعم. فهذا أصبح يقلب كفيه معناها أنه ندم. ركب جناحي نعامة، النعامة تعرفونها؟ طائر يضع رأسه في الرمال، ما هو بلغتك؟ نعم فهمتم نعامة؟ ليس هنا ركب جناحي نعامة، أنا أرسلته ليحضر لي شيئا فركب جناحي نعامة، لا لا هي لا تطير، هي لا تطير أبدا، حتى إذا أردت أن أسخر من قوم شخص مثلا هو لا يعرف النحو، جلس شهرين وهو لا يعرف النحو ثم بعد ذلك بدأ، فأقول كاد النعام يطير. فهم ده؟ كاد النعام يطير، بعد شهرين بدأ يفهم، فأقول كاد النعام يطير، فالنعام لا يطير. نعم. فركب جناحي نعامة، أظن ربما أخطأ وأنه يريد أن يقول ركب ساقي نعامة، لأن النعامة سريعة جدا، فهو ربما ركب ساقي نعامة كناية عن السرعة. نعم. لوت الليالي كفه على العصا، تعرف العصا؟ تعرف الكف؟ ولوت الليالي، الأيام لوت كفه على العصا. نعم. فصار نعم كناية عن أنه صار كبيرا في سنه. قال المتنبي في وصف فرسه وأسرع أي الوحش خفيته، ما معنى خفيته؟ تبعت، إذا تبعته يقول أسرع أي الوحش، ما معنى أسرع؟ أقتل. وأي الوحش، الوحش أي صيد في الصحراء يسمى وحشا، أنه يعيش في الصحراء. نعم. يقول وأنا أقتل أي وحش قفيته، أي تبعته بهذا الفرس، إذا ركبت هذا الفرس أستطيع أن أقتل أي وحش. هو لا يريد صيدا، وإنما يريد أن يقول فرسي سريع جدا، فهي كناية عن السرعة. وأسرع أي الوحش قفيته به، أي به الفرس. ثم في البيت الثاني أيضا كناية، قال وأنزل عنه مثله حين أركب، وأنزل عنه مثله حين أركب، وأنزل عن الفرس وهو يكون في حالة مثل ما أكون عند ركوبه، لا يتأثر، قوي جدا، لا يظهر عليه سرعة الأنفاس والعرق والماء، يقول لا هو قوي جدا. وأنزل عنه مثله حين أركب، كلمة مثله حال، وأنزل عنه مثله، نعم حين أركب. ربما شخص يقول لي مثله يا أستاذ، الحال لابد أن يكون نكرة، ومثل مضافة إلى الضمير، نعم ما الإجابة؟ إذا قلت لك هذا مضاف إلى معرفة والحال لابد أن يكون نكرة. مضاف للمعرفة معرفة. إذن كيف يكون حالا؟ نسيتم، لأنني أقول الكلام وأنتم تنسونه. كلمة غير وكلمة مثل لا تكون معرفة أبدا حتى إن أضيفت إلى معرفة، هي كلمة مبهمة جدا، حتى إن أضفتها إلى معرفة لا تكون معرفة. كلمة غير وكلمة مثل لا يكون أحد. ماذا؟ لا يكون حال. هو حال، حال وهو نكرة. نعم، كلمة مثله دائما نكرة حتى إن أضيفت إلى معرفة. وأنزل عنه الهاء، ربما يكون صاحب الحال مجرورا بحرف الجر. فلان لا يضع العصا عن عاتقه. انظر، فلان هذا العاتق ما بين الكتفين، عاتق أو العنق، هنا مؤخرة العنق. لا يضع العصا، دائما يحمل العصا، دائما في سفر، دائما في سفر. فلان لا يضع العصا عن عاتقه، دائما في سفر. التمرين الثاني واجب. طيب، هذا يكفي. نعم، بلاغة الكناية. قلنا الكناية كما قلت لك بلاغتها تكون في أنها تعبر عن المعنى ومعه الدليل، عن المعنى ومعه الدليل. فعندما نقول كثير الرماد، هي لو قالت كريم نعم ذكرت الصفة، لكن عندما قالت كثير الرماد ذكرت الصفة مع دليلها. وقلنا بعيدة مهوى القرط، طويلة العنق، لكنها ذكر طويلة العنق مع دليله. فالكناية تمكنك في من بلاغتها أنها تمكنك من أنك تعبر عن المعنى مع دليله. هذه واحدة. الثاني أن الكناية أيضا تمكنك أنك تعبر عن المعنى الذي لا تستطيع أن تقوله مباشرة. جيد، عندما أقول كيف أهلك، لا أريد أن أقول كيف زوجتك، تفهمني؟ لأن هذا أحيانا لا يقبل في بعض الناس، مع بعض الناس أقول كيف أهلك، فأنا أكني بالأهل عن الزوجة، صحيح؟ وأقول مثل قولي عز وجل وإذا جاء أحدكم من الغائط. الغائط هذا الكناية هنا عن شيء ذكره يكون قبيحا في الكلام الشريف، صحيح؟ فالله عز وجل كلامه عال في غاية، وألفاظ القرآن ألفاظ في أعلى درجات الشرف والكرم، فهو يذكر القرآن يستخدم الكناية ليبين لنا المعاني التي لا يجوز ذكرها، صحيح؟ أو لامستم النساء، كناية عن الجماع، لقاء الرجل بامرأته. لكن من قبل أن يتماس، من قبل أن الرجل عليه إذا في كفارة الظهر، تعرف الظهر؟ أنه يقول أنت علي كظهر أمي في كفارة الظهر، أنه يجب عليه أن يصوم شهرين، أن ينطق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. أنا دائما أسأل الناس الذين يقولون المس، ما معنى من قبل أن يتماس؟ من قبل اللمس أم الجماع؟ يقول الجماع. عند في الآية الأولى أو لامستم النساء، يقول يا أخي لا تؤول، لا يوجد تأويل، هذا التأويل شيء لا نحبه. فنقول جيد، لا أنت لا تريد التأويل، وهو يريد اللفظ على ظاهره، تفهمني؟ اللفظ على ظاهره. أو لامست القرآن، قال أو لامستم النساء، قلت له في الآية الثانية لابد أن يؤول، لابد، تفهمني؟ أقول كيف أنت تفعل منهجك هكذا مرة وهكذا مرة، تؤول في هذه الآية وترفض التأويل في الآية الأخرى. إذن هذا أنا الحمد لله أسير على منهج واحد، أفهم هذا. أما أنت تؤول تارة ولا ترضى بالتأويل تارة أخرى. نعم، بلاغة الكناية. إذا فهمنا أن الكناية إما أنها تعبر، تعينك أنك تذكر الأشياء التي لا تستطيع أن تذكرها بصراحة، أو أنها تعينك على أن تذكر الصفة مع دليلها. طيب، الكناية مظهر، بلاغة الكناية، العنوان هو بلاغة الكناية. الكناية مظهر من مظاهر البلاغة، وغاية لا يصل إليها إلا من لطف طبعه. لطف هنا معناها رقة، صار رقيقا، رق طبعه، وصفت قريحته. القريحة الطبع والفطرة. والسر في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها، والقضية وفي طيها برهانها. ما معنى في طيها؟ أنا هذا أنا طويت الورقة وفي طياتها وضعت شيئا في داخلها في داخل الطي في طي وفي طيها برهانها أي في داخلها. مرة أخرى هذه الجملة والسر في بلاغتها أنها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها ومصحوبة معها صاحب من صاحب مصحوبة بدليلها مقرونة بدليلها والقضية وفي طيها برهانها تعطيك القضية وفي داخلها برهانها. فقول البحتري في المديح نعم يغضون فضل اللحظ من حيث ما بدا لهم يغضون تعرف معنى يغض البصر نعم يغضون فضل اللحظ اللحظ هو النظر ويغضون فضله الفضل هو الزيادة أي لا ينظر إلا بحاجة وإذا النظر الزائد لا ينظرونه يغضون فضل اللحظ من حيث ما بدا لهم أي من أي مكان بدا لهم لا ينظرون إليه إلا لحاجة أما وبعد ذلك يغضون الزيادة عن مهيب في الصدور محببي هم يغضون اللحظة عن مهيب عن شخص مهيب الشخص المهيب الذي له هيبة أي تخافه القلوب مع حب واحترام الهيبة الخوف دعم. عن مهيب في الصدور محببي هو يريد أن يقول يغضون أبصارهم عنه أي هم يحترمونه لكن ما قال يحترمونه وقال يغضون فضل اللحظ عنه فهو كناية عن الاحترام جيد ومع ذكر الدليل أنهم يحترمونه والدليل أنهم لا ينظرون إليه دائما حبا هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي عمرو بن العاص كان يقول والله لو كلفتموني وصفه ما استطعت أنني لو قلتم لي صف لنا النبي ما استطعت وما كنت أملأ عيني منه حياء ما كان يستطيع أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حياء من النبي نعم يقول فإنه كان عن إكبار الناس للممدوح وهيبتهم إياه بغض الأبصار الذي هو في الحقيقة برهان على الهيبة والإجلال الإجلال أي التعظيم وتظهر هذه الخاصة جلية أي واضحة في الكنايات عن الصفة والنسبة ومن أسباب بلاغة الكناية أنها تضع لك المعاني في صورة المحسات المحسات عندكم المحسات أي هي المعاني يجعلها لك في صورة الأشياء المحسوسة تعرفون الفرق بين المعاني والمحسوسات نعم ولا شك أن هذه خاصة الفنون فإن المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو لليأس بهرك أي جعلك تتعجب بهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه واضحا ملموسا يقول من الكناية تضع لك المعاني التي لا تدرك بالحواس تعرفون الحواس العين واللمس هذه الحواس الكرم معنى ندركه فقط بالعقل لكن لا نستطيع أن نراه لكن هو يجعل لك الكرم في صورة شيء محسوس كثير الرماد تفهموني؟ نعم تجعل لك السيادة والشرف وهي أشياء معنوية تجعل لك في شيء محسوس رفيع العماد تفهمون؟ يقول مرة أخرى هذه الفقرة ومن أسباب بلاغة الكناية أنها تضع لك المعاني في صورة المحسات ولا شك أن هذه خاصة الفنون فإن المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو لليأس بهرك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه واضحا ملموسا فمثل كثير الرماد في الكناية عن الكرم ورسول الشر ما هو رسول الشر؟ المزاح بين الشر هذا رسول للشر تفهموني؟ يقول ورسول الشر في الكناية عن المزاح وقول البحتري أوما رأيت المجد ألقى رحله أوما رأيت المجد ألقى رحله ما هو الرحل؟ الرحل الأشياء الشيء الذي تضعه فوق الجمل وتضع فيه زادك ومتاعك وطعامك فألقى رحله معناه أنه استقر لا يسافر أوما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. المجد كان يطوف هكذا حتى وجد آل طلحة فنزل عندهم ثم لم يتحول، لم يسافر أو لم يغادر هذا المكان. هذا كناية عن نسبة المجد، لكنك ترى أن المجد صوره في شخص مسافر، صحيح؟ فهو صور لك الأشياء المعنوية في صورة شيء حسي. في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة، كل أولئك يبرز لك المعاني في صورة تشاهدها. أولئك هنا هذا إشارة لغير العقل. والمشهور المعروف بين الناس أن الإشارة لغير العقل يعبر عنها الجمع غير العاقل يعبر عنه بالمفرد المؤنث، أي كل هذه الأمور، جيد؟ لكن من الفصيح جدا أنك أحيانا تعبر عن الجمع غير العاقل بصيغة الجمع. إذا قلنا مثلا هذا قلم، وإذا قلت أشر إلى هذه، أشر، قل هذا أم هذه؟ هذه أقلام، هذه مفرد مؤنث، لأن الجمع غير العاقل مثل المفرد المؤنث. لكن أحيانا يكون من البلاغة الإشارة إليها بهؤلاء أو أولئك. وفي القرآن رجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سورة الإسراء، كل أولئك. فأشار، لو تكلمنا نحن سنقول إن السمع والبصر والفؤاد كل هذه الأشياء، صحيح؟ لكن في القرآن قال إن كل أولئك. كذلك هذا الرجل أراد أن يتكلم بلغة فصيحة فقال كل أولئك يبرز لك المعاني، أي كل هذه الأشياء السابقة، نعم، تبرز لك المعاني في صورة تشاهدها وترتاح نفسك إليها، وترتاح نفسك إليها. ومن خواص الكناية أنها تمكنك من أن تشفي غلتك من خصمك، أن تشفي غلتك. ما هي الغلة؟ الغضب الذي في النفس. من أن تشفي غلتك من خصمك، من عدوك، من غير أن تجعل له إليك سبيلا. نعم، أنا أظن أننا سنقف ومن خواص الكناية هذه، لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل. من أول فقرة ومن خواص الكناية نقف هنا، وإن شاء الله نقبل هذا، نجيب عن التدريبات التي أخذناها للواجب، ونقرأ بلاغة الكناية وأثر علم البيان في تأدية المعاني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.